صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويسخط لكم ثلاثة. يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من ولى الله أمركم. فيسخط لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. هذا الحديث فيه إثبات صفة الرضا والسخط لله سبحانه وتعالى، وأنه يرضى بما يحب ويشرع، ويسخط عما يخالف شرعه سبحانه وتعالى. وشرع الله عز وجل للأمة ما تنصلح بها أمورها، تنصلح به أمورها، فرضي الله عز وجل لهم وشرع لهم أعظم وأهم الأمور، وهو توحيده سبحانه وتعالى: إن الله يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. فعبادة الله التي هي اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضى من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، هي أعظم وأهم الأمور، وبها بعث النبيون والرسل أجمعون، كلهم بعثوا بعبادة الله وترك الشرك به سبحانه وتعالى. وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، حبل الله هو الوحي المنزل من عندي، هذا يشمل الكتاب والسنة، وهذا هو الشاهد من هذا الحديث في هذا الباب: الاعتصام بالكتاب والسنة. حبل الله القرآن، والقرآن قد دل على السنة، وهي أيضا من الوحي كما قال الله عز وجل: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، وذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فالحكمة من عند الله سبحانه وتعالى، وهي السنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، كما ذكرنا ذلك من مرة السنة. فحبل الله جميعا الاعتصام به هو الذي يوحد الأمة، الاعتصام بالوحي، التمسك بالكتاب والتمسك بالسنة، والإعراض عما خالفهما وترك ما فيه منازعة لهما، هو الذي يؤدي إلى وحدة الأمة. وإذا اعتصموا بها عصمهم الله عز وجل. الاعتصام طلب العصمة، وإذا تمسك الإنسان بالكتاب والسنة ولزمهما عصمه الله عز وجل من الزلل. والأمة كطائفة وجماعة مجتمع إذا تمسك بالكتاب والسنة عصمه الله عز وجل من الانحراف ومن الضياع ومن تسلط الأعداء وغير ذلك. وما حدث ما حدث للمسلمين إلا بسبب تركهم الاعتصام بحبل الله جميعا. وقوله جميعا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، حال من المعتصمين، معنى أن تعتصموا به وأنتم جميعا تجتمعون على ذلك ولا تتفرقوا ولا تختلفوا. وهذا يوضح لنا أساس الاجتماع، فنحن مأمورون بالاجتماع، ولكن أي اجتماع؟ الاجتماع على الكتاب والسنة. ولا شك أن بعض الناس يعني يرى مشروعات الاجتماع أي ما كان، حتى ولو كان على خلاف الكتاب والسنة، ويقدم الاجتماع على الكتاب والسنة، ويقول مهم أن نجتمع حتى ولو كان في من يعبد غير الله، من يشرك به شيئا، يقول المهم أن نجتمع. وهذا من أعظم الضلال والعياذ بالله. فلا يمكن أن تجتمع مع من يشرك بالله شيئا، ولا يمكن أن تجتمع مع الكفار مثلا لأجل مصالح دنيوية معينة. نحن أمة بنيت أصلا على التوحيد والعقيدة وعلى التمسك بالوحي. وبعض الناس يرى التمسك بالكتاب والسنة دون اجتماع، قد أمر الله عز وجل أن نعتصم بحبل الله جميعا، فالتفرق يؤدي إلى الضعف. وكل منا لو تمسك بالكتاب والسنة في نفسه ولم يجتمع مع إخوانه المسلمين فيما يلزمهم جميعا من فروض الكفاية وواجبات الأمة، ضاعت هذه الواجبات، ولم تقم الأمة بما يلزمها، وعجزت وتسلط عليها عدوها. هذا أمر ظاهر بلا شك، فالواجب أن نعتصم جميعا. قال: وأن تناصحوا من ولى الله أمركم. النصح هو استحواذ حق المنصوح له، بمعنى أن يعطيه حقه. ولا شك أن حق من تولى أمر المسلمين أن يعني يطاع في غير معصية الله سبحانه وتعالى، يطاع ما أمر به في غير معصية الله عز وجل، وأن يترك الخروج عليه، وأن يعني يسعى في يعني إرشاده إلى ما قد خفي عنه من المصلحة مثلا، أو أن ينصح له بما يراه من مصالح المسلمين، ويبلغه بما يهم أمر المسلمين. وهذا كله في من ولي أمر المسلمين، وأمر المسلمين أعظم ما فيه أمر دينهم وسياسة دنياهم بدينهم، فهذا هو المطلوب، وليس من يتولى أمر طائفة من الناس بإفساد دينها والعياذ بالله، وتحريف هذا الدين وإبطاله ومحاربته وصرف الناس عنه، قطعا ليس من تولى أمر المسلمين، إنما هو متوليا لأمر الزنادقة والمنافقين، أو في الحقيقة يعني يعمل من أجل أمر الكفار والمشركين، وليس أنه يعمل من أجل أمر المسلمين. فأمر المسلمين مبناه على إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين، فمن قام من أجل ذلك وشرع يعني فعله ويعني تولى الأمر من أجل هذا فهو ولي أمر المسلمين، ومن قام في خلاف ذلك وعكسه وحارب الدين ولم يسس ولم يعني يقود الدنيا بالدين، بل قاد الدنيا بالهوى وحكم الطاغوت والشياطين واتباع الزنادقة والمارقين، فليس بولي أمر للمسلمين، وإنما من ولى الله أمر المسلمين في هذه الحالة فهم أهل العلم الذين يقودون الناس بكتاب الله سبحانه وتعالى. فمن ولي الله من ولى الله أمر المسلمين هم الأمراء الذين يقودون الناس بكتاب الله، والعلماء الذين أيضا يقودون الناس بكتاب الله. فلو انحرف علماء وقادوا الناس بالبدعة والضلال وأفتوا بما يخالف النصوص من الكتاب والسنة فليسوا بولاة أمر المسلمين، ولا يجوز متابعتهم كعلماء السوء في كل زمان، وما زال كانوا وما زالوا يفتون الناس بالأباطيل وباختراع الفتاوى الباطلة التي تصادم صريح الكتاب والسنة، وهذا كله يجعلهم خارجين عن ولاية أمر المسلمين، وإن تصدوا فيما يبدو بمنزلة العلم والإمامة في الدين. وكذا من تولى الأمر بالإمرة والسلطان والقوة والحكم وحكم بغير ما أنزل الله فلا يصير وليا لأمر المسلمين، إنه هو تولى من رضي به وما يرضى به مسلم أن يحكم بغير شرع الله سبحانه وتعالى، وإنما الذي يرضى بذلك هم الكفار والمنافقون والزنادقة وأهل الضلال ممن انحرف عن الدين أو خرج منه بالكلية والعياذ بالله. فأمر المسلمين كما ذكرنا مبناه على إقامة الدين، وهل معنى ذلك أن تترك نصيحتهم؟ حقهم، حق هؤلاء الذين تولوا الأمور بغير دين الله سبحانه وتعالى ولغيره ولم يقيموا الدين، حقهم كحق كل من يدعى إلى الله عز وجل. فالكفار ينصح لهم بمعنى أنه ليس أنهم لهم حقوق تراعى وكذا، إنما الكفار كما قال نوح مثلا وأنا وأنصح لكم، فمعنى ذلك أن يبين لهم طريق الرشاد، فكل الناس يدعون إلى الله عز وجل ويطلب منهم أن يلتزموا بالدين حتى ولو كانوا كفارا، وهذه النصيحة. فالأمة الإسلامية ناصحة للأمم بمعنى ماذا؟ بمعنى تدعوهم إلى الله عز وجل حتى ولو كانوا كفارا أو منافقين أو مبتدعين أو ظلمة، فهذا حقهم. وليس من حقهم في تلك الحال إذا قادوا الناس بغير كتاب الله ليس حقهم الطاعة، فالمسلم لا يدين بالطاعة إلا لمن ولي أمر المسلمين، وكما ذكرنا أمر المسلمين مبناها على إقامة دينهم، أما إذا كان يضيع الدين فليس هذا بأمر المسلمين، هذا أمر اليهود، هذا أمر النصارى، لأن المسلمين الكفار هم الذين يريدون هدم الدين. فمن تولى ذلك، من شاع يعني قام من أجل أن يهدم الدين ويحارب ولو جزئيا ولو في يهدم بعض أجزاء، فهذا والعياذ بالله لا يمكن أن يكون ممن تولى أمر المسلمين. وإنما جاز يعني أو وجبت الطاعة لولاة أمور المسلمين العصاة في أنفسهم، الفسقة في أنفسهم، الذين يظلمون ويفسدون في الأرض كذلك من أجل ما يقيمون من الدين، فكالجهاد والحدود والقضاء وجمع الزكاة والجزية وغير ذلك والدفاع عن حوزة الإسلام وبلاد الإسلام. فإنما وجب الطاعة الولاة الظالمة وعدم الخروج عليهم من أجل إقامة الدين، فليس معنى ذلك أن يكون هذا حقا لكل من قام بعكس ذلك كله، كما مكن الكفار من بلاد المسلمين الواجب عليه أن يدافع عنها وأن يجاهد أعداء الإسلام، ليس كمن يعني يضيع الحدود بل يمنعها، ليس كمن يضيع القضاء الإسلامي بل يمنعه ويقيم القضاء على غيره، إنما كان إقامته من أجل أن يعلم الناس الدين مثلا، فيحتمل ذلك منهم الظلم والفساد وشرب الخمر وغيره، يحتمل من أجل أن يتعلم. فإذا كان الناس يعلمون الجهل يعلمون البدع والضلال، فليس هؤلاء بمن تولوا أمر المسلمين. قال ويسخط لكم سبحانه وتعالى قيل وقال. قال البغوي رحمه الله قيل وقال يريد قيل وقول، جعل القال مصدرا، يقال قلت قولا وقيلا وقالا. وقرأ ابن مسعود وقرأ عبد الله بن مسعود ذلك عيسى بن مريم قالوا الحق. قالوا الحق يعني ايه؟ قولوا الحق زي ما قلنا. وهذا كما يقول ابن جرير بمعنى قول الحق مثل العاب والعيب ومثل الذام والذين. يقول الذام والذين العاب والعيب بمعنى القال والقول. وقيل في قوله قيل وقال مكروهة التي يسخطها الله أحدهم فوجهان، أحدهما حكاية أقاويل الناس وأحاديثهم. الأعلى على الأهاوي أمس أوضح مثال، الناس يقعدوا يعملوا إيه؟ يتكلموا في الكلام الإيه؟ الفارغ، فلان عمل وفلان آت والمجلات والأخبار والحوادث وكل الكلام الذي لا يفيد شيئا على الإطلاق. هذا أحد الوجوه، حكاية أقاويل الناس وأحاديثهم والبحث عنها، فيقول قال فلان كذا وقيل لفلان كذا، وهو من باب التجسس المنهي عنه. وكذلك لأنه يتضمن نقل الكذب، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، والناس تقول له طب حصل تاني وماذا قال وماذا صنع، وهذا من الايه؟ من بحث عن عيوب الناس. بالضبط كده مجلات أخبار الحوادث وصفحات دي مجرد نبش فيما ايه؟ في قيل وقال في هذا. وقيل هو فيما يرجع إلى أمر الدين وذكر كل ما وقع فيه من الاختلاف، يقول قال فلان كذا وقال فلان كذا من غير ثبت ويقين، لكي يقلد ما سمعه ولا يحتاط لموضع اختياره من تلك الأقاويل. زي عهود الانحطاط في الفقه، العهود التي شهدت مجرد سرد أقاويل متعددة، يقعد يجيب أقاويل عجب لا يعني فائدة منها، وأخذ ورد، وفلان قال كذا وفلان قال كذا وفلان قال كذا، حتى في النهاية يضيع من يطلب العلم على هذا الطريق ولا يفهم شيئا على الإطلاق، وتتعدد عليه الأقوال ولا يفهم الراجح من المرجوح ولا الدليل ولا وجه الاستدلال ولا يفهم شيئا. ويبدو أن الناقل أيضا من هذا النوع، كتب المتأخرين من هذا النوع فعلا للأسف الشديد، تؤدي إلى نوع من يعني الأمر المقصود فعلا، كما يصنف من يصنفون في تاريخ التشريع ما الذي حدث فعلا، حدث في العهود المتأخرة مثل ذلك، كل أقوال شاذة ونادرة وسخيفة لا قيمة لها ولا تؤدي إلى ثمرة علمية، ومجرد تخيلات في أبعد ما يكون هي داخلة في هذا الايه في هذا الباب. يعني يقول لك مثلا لو واحد تزوج جنية مثلا ورضعت ابنه، يبقى الجنية دي يبقى ترضيع ابنه ده يبقى تحرم اللبن ولا ما يحرمش؟ طب ولو كان بقى راجل بقى لو لا راجل نزل له لبن يبقى ده يحرم ولا ما يحرمش؟ ولو واحد رضع من ميته ولو اللبن الهوى دخله جوه بق الطفل خمس رضعات مشبعات، يا سلام، ده من الممكن في الدنيا ان خمس رضعات مشبعات يطيروا في الهوى لغايه ما يخشوا جوه بق الطفل؟ وراح بيتعجب والله العظيم، وده هيتقال للناس ان هو ده الدين وان ده الفقه في الدين. والعياذ بالله طفله ترضع من ميته، ولا واحد يقول لك سرح الطفل كده وهو ابن سنتين لازم اقل من سنتين لغايه ما يرضع خمس رضعات مشبعات من واحده ميته، تحتها ده قد ايه عشان ترضعه خمس رضعات مشبعات دي؟ محدش هيدفنها ولا حد هيدور عليها. اللي يقول لك الجنيه إذا ولو كان فرجها في غير المأت المعتاد لابد ان هو ايه؟ يقول لك اللبن بتاعها يحرم ونحو ذلك. يقول لك لو كان متزوج مسلمة ونصرانية وجنية فلا بد أن يقسم لهن، ويهودية كمان لازم يقسم لهم بالسوية، فالجنية كالإنسية تماما. عجيب والله العظيم، الواحد يقعد يقرأ في الكتب بالمنظر ده ده فعلا اصول الانحطاط. ايه فائدتها؟ الناس اصلا كم من الوقائع اللي بتشهد ذلك، كم من الناس يشهدوا مثل هذه الوقائع، ولا قيمة، اشياء لا تميل شيئا. فده واقوال مختلفه بقى طبعا، واحد يقول لك لا تحرم، تاني يقول لك ما تحرمش، تاني يقول لك لا ده هو ده يثبت كذا. وفي النهايه ما انا عارف، ما انا بتكلم من انا شايفه، ونسال الله العفو والعافيه. ولا شك ان هذا داخل في القيل والقال، واحد يعدد اقوال متعدده لا فائده فيها. يعني اكل الدود، اكل الطين الارمني، ايش معنى الطين الارمني؟ واخد بالك؟ ها؟ اكل مني الرجل، في حد اكل مني الرجل؟ هو يقول فعلا ده، ويختلفوا فيه بقى، هذا بقى يوجب القضاء والكفاره؟ ولا القضاء بس؟ واخد بالك؟ لان هو يستلذ ولا ما يستلذش؟ مش بقى في تعليق هنا، في ممكن في بعض الناس اللي هم ما عندهمش فكره عن الدين بيجي يسألوا أسئلة غريبة بعيدة عن الدين، ومضطر الإمام أو العالم إن هو يجيب عنها. هي دي المشكلة، إن الواجب على العالم إن هو لما يلاقي الأسئلة من هذا، هو عالم بجد، يبقى زي الإمام مالك وزي الإمام الشافعي يقولوا وقعت، يقول لا ردعنا حتى تقع. واخد بالك؟ بدل ما نفتح على نفسينا كتب تبقى قد كده، هو وهي خلصتها قد كده، وتضيع عمر للناس وللعلم، مش هيلحق يخلص. ومثلا لابد إن طالب إيه ده يعرف الأدلة، ويعرف اقوال العلماء مثلا من الصحابه والتابعين، ويعرف هم ده استدل من هنا ده استدل من هنا، عشان يفهم، عشان في النهايه يعرف يرجح بناء على ايه؟ على الدليل. يعرف الكتاب والسنه والاجماع والقياس، لكن ما يعرفش مجرد الاقوال دي والخناقات اللي فيها من غير اي فائده. فمثل هذا الكلام ادى لذلك. اقول مثال مثلا كتاب الفقه على المذاهب الاربعه، كتاب قيم لكن مبني على مساله قيل وقال دي، اللي هو واحد يطلع كده يقول له الشافعيه قالوا حلال، الحنفية قالوا حرام، ودول قالوا كذا، ولا يعمل ايه الراجل اللي ما يعرفش حاجه، ما يعرفش ده قال ليه كده، ولا ايه ولا حديث. نادر جدا ان يكون في ايه ولا حديث، ويطلع في الاخر يقول لك نقي الاسهل، ناخد باللي ايه، باللي يشوفه اسهل له. هو بقى ما يعرفش، وهو ده ما لا يجوز بلا شك. ده هذا الكلام، هذا ما انا اذا ابو عمر بن عبد البر نقل اجماع على عدم جواز ذلك، ان هو يتبع رخص الايه المذاهب، ياخد الاسهل من هنا والاسهل من هنا، ان ده بالنسبه له عباره عن قيل وقال، قالوا كده وقالوا كده، وكل واحد يبقى ماشي. والائمه كلهم خدوا من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، طب ازاي تطلع ان كل الائمه دول خدوا من عند الرسول في القول ده، اللي واحد بيقول حلال والتاني بيقول حرام؟ ما تجيش، ما هي الائمه كطريق وجمله في الاستدلال، ان دول هم بيرجعوا للكتاب والسنه، لكن مش كل قول قالوه يبقى هو ده من الكتاب والسنه. ولذلك لابد ان ان العلم الصحيح زي ما العلماء المتقدمين تعلموا، كان يتعلم ايه؟ اول حاجه يحفظ القران، بعد كده يتعلم ايه؟ حديث النبي عليه الصلاه والسلام والسنه، بعد كده ويعرف اقوال اهل العلم من الصحابه والتابعين، يقوم يفهم هم بيستدلوا ازاي وليه قالوا الكلام ده. يقوم لما يعرف الاصول دي، يقوم لما يكون عنده علم، يعني اصول العلم مثلا في الفقه، اصول العلم في الحديث، اصول العلم في التفسير، عارف ايه الاقوال اللي مبنيه عليها كل التفريعات، بعد كده ما يجوش في الاخر الفروع التي لا فائده منها دي، يبقى هي قدامها عباره عن اقوال تتحفظ وتؤدي الى يعني توقف طلاب العلم ذلك. عشان كده ما لقيناش حد مثلا من القرون من التاسع لل 14 حد مثلا زي الائمه المتقدمين، حد ظهر مثلا من الائمه دول الا من طلب الحديث. يعني لو قلنا مثلا منزله ابن حجر رحمه الله، ايوه زي منزله الامام النووي، وربما اكثر من لانه من اهل الايه الحديث. غير كده ما نجدش علماء متقدمين زي مثلا يعني العلماء كالائمه واهل الحديث ونحو ذلك، حصل نوع من الايه من التاخر والتقهقر بلا شك. فهذا مما يرجع الى قول النبي صلى الله عليه وسلم قيل وقال، والله اعلم. وقوله صلى الله عليه وسلم واضاعه المال، قيل هو الانفاق في المعاصي، وهو السرف الذي نهى الله عنه، ويدخل فيه الاسراف في النفقه في البناء، ومجاوزه حد الاقتصاد فيه في الملبس والفرش. اضاعه المال قيل هو الانفاق في المعاصي، وهو السرف الذي نهى الله عنه. بايه معنى الاسراف المحرم؟ الاسراف المحرم ان الانسان ينفق في معصيه الله، ويدخل فيه الاسراف في النفقه في البناء، ومجاوزه حد الاقتصاد فيه في الملبس والفرش، وتمويه الاواني والسقوف بالذهب والفضه. النفقه في البناء لكن يبني ما لا يسكن ولا يحتاج إليه. فإذا كان ده يؤدي إلى تضييع حقوق أخرى يبقى دخل في الحرام، أو إن هو يمنع حقوق الناس بقية المسلمين، وقد يكون مكروها إذا كان يؤدي الحقوق التي عليه. ونرى لا نرى أوضح يعني من الإسراف في البناء من مثل القرى السياحية، مدن كاملة هائلة لا يسكنها أحد طول العام إلا أيام معدودة، يعني يبني بتاع بنص مليون جنيه تتكلف مثلا مبالغ هائلة عشان يقعد فيها 10 أيام في السنة لمجرد الإيه؟ اللذة البائدة السريعة الزوال، نسأل الله العفو والعافية، وتظل معطلة عن المنافع مما يعني يذهل منه العالم كله مش المسلمين بس، ده العالم بيقولوا في حد بيعمل كده؟ في حد بيبني مساحات هائلة بكل هذه الخرسانة المسلحة الهائلة، والناس أصلا عندها أزمة إسكان، والشعوب دي فقيرة محتاجة وأهلها مش لاقين عمل، ويبنوا كل يرموا أموال مليارات الجنيهات والدولارات في مثل هذا الصرف، هذا بلا شك كأمة أن الأمة دي تقع في الإسراف. حال الناس يبقى أقل مكروه، وكذا مجاوزة حد الاقتصادي فيه في الملبس والفرش، ده لو انه هو على سبيل المثال لازم يفرش بيته طريق معينة يقوم يعمل ايه؟ لازم عايز كذا عايز كذا عايز كذا، يبقى يشتغل في الحرام ويأخذ الرشوة ويغش الناس عشان يكسب بسرعة عشان يجيب هذه الاموال التي تكفي لمثل هذه الايه؟ الاحتياجات التي ظنها احتياجات. فكل ذلك داخل في ايه؟ في اضاعة المال. يقول وتمويه الاواني والسقوف بالذهب والفضة، وده ما المحرم ان هو يطليها ذهب وفضة، وذلك مما قال عنه صلى الله عليه وسلم هي لهم في الدنيا الكفار لهما هما لهما ذهب وفضة لكم لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. ويدخل فيه سوء القيام على ما يملكه من الرقيق والدواب حتى يضيع فيهلك، يعني يضيع حتى يموت يجوعه مثلا لغاية ما يمرض، سواء كان حتى بهيمة عجماء لابد ان هو يقيم كفايتها مثلا يعطيها طعامها وشرابها ما يسيبهاش لغايه ما تموت، اذا تركها الى ان تموت فهذا من تضييع المال سوء القيام. وكذا اذا اجاع العبيد مثلا او تركهم في احوال سيئه معيشيه الى درجه المرض ونحو ذلك، هذا من اضاعه المال في العبيد، فما بالك بقى بالانسان الناس الاحرار الذين مثلا يستطيعوا ان يعني يفعل معهم ما يعني يلزمه من رعايتهم. يقول وقسمة ما لا ينتفع به الشريك كاللؤلؤة والسيف يكسره والحمام الصغير والطاحونة الصغيرة التي تعطل منفعتها بالقسمة، يعني يكون مثلا شركاء واحد مات وساب طاحونة ساب سيف يقول له غصب عنك لازم اقسمه عشان ناخد نص نصيبي، وما كذا واحد بقى في الارث، طبعا ده اضاعة لايه؟ للمشاكل. العلماء قالوا ان هذا لا يجوز. طب يعملوا ايه؟ قول له انت تستعمله سنة وانا استعمله سنة او شهر وشهر مثلا، الطاحونة دي نشغلها والريق بتاعها انت تاخده وناخده، لكن لو قسمناها انت تاخد المروحة وناخد البتاعة هتضيع العربية مثلا، انا اخد الاطارات وانت تاخد الموتور وده اخد الشاسيه هتضيع العربية، يبقى يعملوا ايه؟ يا اما يبيعوها وياخدوا قسموا ثمنها او يتعاملوها بالمهايع، ياخدها ده يستعملها سنة وده يستعملها سنة مثلا. يقول احتمال الغبن الفاحش في البيعات ونحوها، ان الواحد ضيع ماله بان هو يغبن غبن فاحش جدا، يعني حاجه معاشر ساعه يشتريها ب10 جنيه ويضيع ماله في مثل ذلك، وبعدين يروح يستلف ويقول لك فلان ده سبته سجاره كده غد ويضيع حقوق الناس، فمثل هذا كله من اضاعه الايه؟ المال. وقيل هو صور اخرى بقى لاضاعه المال دفع مال من لم يؤنس منه الرشد اليه. قال الحسن في قوله تعالى فإن أنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم، قال صلاح في دينه وحفظ لمال، يعني كان يبلغ اليتيم وعنده مال كثير يبلغ سن البلوغ ولكن لا يحسن التصرف في المال فيدفع إليه المال ينفقه كله في الله واللعب، وينفقه أيضا في المعاصي مع الشهوات، إنه أول ما يجد نفسه معاه فلوس وهو في سن المراهقة كما يقولون، فهذا يؤدي إلى إيه؟ ينفق الأموال في معصية الله سبحانه وتعالى، وهذا يضيع عليه المال، لأن ربنا عز وجل اشترط أن يؤنس منه الرشد، بمعنى يحسن التصرف في الدين ويحسن التصرف في الدنيا، بمعنى لا يكون مقبلا على المعاصي ولا يكون يعني مغبونا سفيها يغبن في الايه في البيوع والتصرفات الماليه. وقوله تعالى صلى الله عليه وسلم فيما سخط الله للمسلمين وكثره السؤال فانها مساله الناس اموالهم بالشرع الشرع بالطمع. بيسال الناس كل شيء زي كثير من السؤال الشحاتين الشحاتين يعني اللي هم يقعد يسال الناس وهو عنده ايه وعنده ما يكفيه وزياده. والناس عندهم ثروات من الايه من الشحات وبعضهم يجعلها اقطاعات انت تاخد الحته دي وناخد الحته دي ويتخانقوا مع بعض على الايه على مثل ذلك. فهذا كله داخل من الايه داخل في التحريم. هذا سؤال محرم والعياذ بالله. يقول مساله الناس اموالهم بالشرع وترك الاقتصار فيه على قدر الحاجه مش محتاج ومع ذلك يسال الناس. وقد يكون من السؤال عن الامور وكثره البحث فيها اللي هي زي الاسئله انت كنت الناس العالم له اسئله اسئله فارغه اسئله لا تقع ولا تحدث يوم هذا الامر يترتب عليه. هو ده من ضمن كثره السؤال الايه المنهي عنه. ايوه بالظبط كده. وكما قال الله تعالى لا تسالوا عن اشياء ان تبد لكم تسؤكم. فقال عز وجل ولا تجسسوا. وقد يكون من المتشابه الذي امر بالايمان بظاهره في قوله سبحانه وتعالى واما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب. المتشابه ده زي اسماء الله وصفاته امرنا ان نؤمن بظاهرها اما الكيفيه فنحن ايه لا نعلم هذه الكيفيه. نؤمن بما وصف الله به نفسه على ظاهره اللائق بجلال الله. طب كيف نفهم المعنى من غير ان نفهم الكيفيه؟ نعلم ان الله سميع طب كيف اسمع؟ ده ما نعرفش ولا نبحث. السؤال بقى ده من ضمن السؤال عن ايه كثره السؤال المذموم. وكذلك لو انه سال مثلا اشراط الساعه طب متى تقع هذه الاشراط؟ متى سوف ينزل عيسى؟ متى ينزل المسيح الدجال؟ متى يخرج المأجوج؟ اين هم يأجوج ومأجوج في اي مكان من العالم؟ كيف ان الناس لا يرون يأجوج ومأجوج ومع ان الاقمار الصناعيه ترصد كل شيء في الارض؟ كله من الوهم. فاكرين ان كل حاجه الامريكان واليهود والروس كشفينها؟ طبعا كلام غير صحيح. كثير جدا اشياء مجهوله وغائبه ولا يدرك الناس كل شيء. الحديث الثاني عن عباد بن سارية قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون وأجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كأنها موعظة المودع فأوصنا. فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا فإنه ما يعش منكم فسار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. إسناده صحيح. قال وغوي هذا حديث حسن. قالت المغي هذا حديث حسن صحيح. العرباض ابن سارية يكنى أبا نجيح السلمي ويقال الفزاري. قوله وإن كان عبدا حبشيا يريد به طاعة من ولاه الإمام وإن كان حبشيا ولم يرد بذلك أن يكون الإمام عبدا حبشيا. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الأئمة من قريش. خرجه الطيالسي وأسناده صحيح. هو تمام الحديث الأئمة من قريش إذا حكموا عدلوا وإذا عاهدوا وفوا وإن استرحموا رحموا فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منهم صرف ولا عدل. يقول أو ذكر ذلك صلى الله عليه وسلم على طريق ضرب المثل فإن المثل قد يضرب في الشيء بما لا يكاد يصح في الوجود كما يروى في الحديث من بنى مسجدا ولو كمفحص قطاء بنى الله له بيتا في الجنة. مفحص قطاء أصغر القطاء ده حيوان زي مثلا زي القطة أو طائر يعني طائر هو الطائر ده لما بيحفر الارض عشان يضع بيضه حاجه زي العصفوره يقول لو بنى مسجد قد كده الغرض منه التمثيل وليس ايه الحقيقه يعني. فمعنى وان تامر عبد عليكم عبد الحبشي. وقيل قول ثالث وما ذكروش هنا وهو ان يكون ذلك العبد قد تسلط على الناس بالسيف فانه اذا استقرت له الامامه وقاد الناس بكتاب الله تستمر الإمام ويصبح إماما للمسلمين زي المماليك. المماليك ليسوا أهلا لليه للإمامة، ولكن لما استقر الأمر لهم وأصبحوا مجاهدون في سبيل الله ونحو ذلك ودفع حوزة المسلمين وقيام بحقوق المسلمين صاروا هم الايه الأئمة. فيمكن أن يكون عبدا حبشيا من هذا الايه الجانب، كفور واسمه ايه والظاهر ببرس. الظاهر ببرس ده كان تركي، ما هوش حبش طيب، بس كان اسود جدا وكان عبد اصلا. وقطز كل دول كانوا عبيد، وبعضهم اقل من الاحباش كمان، بعضهم يعني ترك اللي هم تاخر اسلامهم جدا يعني الترك، ومع ذلك قاموا بواجب الدفاع عن الاسلام اعظم دفاع. قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين. احنا لسه اتكلمنا حاجه، وقوله انه ما يعش منكم فسار اختلافا كثيرا اشاره الى ظهور البدع والاهواء والله اعلم. فامر بلزوم سنته وسنه الخلفاء الراشدين والتمسك بها في ابلغ وجوه الجد ومجانبه ما احدث على خلافها. وفيه دليل على ان الواحد من الخلفاء الراشدين اذا قال قولا وخالفه غيره من الصحابة كان المصير إلى قوله أولى، وإليه ذهب الشافعي في القديم. المسألة دي فيها نظر يحتاج بهذا الحديث، إن السنة معناها الطريقة، وليس كل قول يسمى طريقة ومنهاجا على الدوام والله أعلم. قال الشافعي في الرسالة، قال: قد سمعت قولك في الإجماع والقياس بعد قولك في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أرأيت أقاويل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تفرقوا فيها؟ فقلت: نصير منها إلى ما وافق الكتاب أو السنة أو الإجماع أو كان أصح في القياس. وده الكلام الحسن. قال: أفرأيت إذا قال الواحد منهم القول لا يحفظ عن غيره منهم فيه له موافقة ولا خلافة، أتجد لك حجة باتباعه في كتاب أو سنة أو أمر أجمع الناس عليه فيكون من الأسباب التي قلت بها خبرا؟ يعني يصبح قول الصحابي زي الحديث. قلت له: ما وجدنا في هذا كتابا ولا سنة ثابتة. يعني ما لهاش حديث آية أو حديث يقول إن قول الصحابي الذي لا يعرف له موافق ولا مخالف، أو في الحقيقة في الحالة دي لا يعرف له مخالف يتقال فيه، ما لقيناش نص كتاب ولا سنة. ولقد وجدنا أهل العلم يأخذون بقول واحدهم مرة ويتركونه أخرى ويتفرقون في بعض ما أخذوا به منهم. قال: فإلى أي شيء صرت من هذا؟ قلت: إلى اتباع قول واحد إذا لم أجد كتابا ولا سنة ولا إجماعا ولا شيئا في معناه، يعني ولا قياسا يحكم له بحكمه، أو وجد معه قياس وقلما يوجد من قول الواحد منهم لا يخالفه غيره من هذا. يعني نادر جدا لما يكون قول صحابي معلوش ايه لا كتاب ولا سنة ولا اجماع ولا ايه ولا قياس، مجرد قول مجرد كده نادر جدا الكلام. طيب، قال الشوكاني: وذهب الجمهور ايضا الى ان اجماع الخلفاء الاربعة ليس بحجة، اما الخلفاء الاربعة الراشدين، لانهم بعض الامة. وذهب بعض اهل العلم الى انه حجة لما ورد ما يفيد ذلك كقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وقول: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر وهما حديثان صحيحان، ونحو ذلك. وأجيب بأن في الحديثين دليلا على أنهم أهل للاقتداء بهم لا على أن أقوالهم حجة على غيرهم، فإن المجتهد متعبد بالبحث عن الدليل حتى يظهر له ما يظنه حقا، ولو كان مثل ذلك يفيد حجية قول الخلفاء أو بعضهم لكان حديث رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد يفيد حجية قول ابن مسعود، وحديث إن أبا عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة يفيد حجية قوله، وهما حديثان صحيحان. هذا كلام متين. فإذا يعني كانت هناك سنة مضطردة إن يعني للخلفاء الراشدين فهذا يكون في الحقيقة تطبيقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فمعنى عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين أنه لا بد أن نفهم السنة بفهم هؤلاء السلف المتقدمين، نفهمها كما فهمها الخلفاء الراشدون ونطبقها كما طبقوها، فلا نفهم السنة على الأهواء وإنما نفهمها على ما فهمها الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولذا نقول دائما الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة الذين هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخصوصا الخلفاء الراشدون. فتفهمهم للكتاب والسنة. أضرب مثالا، نقول مثلا وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم سدس، نقول اتفقوا على أنهم أخو أو أخت من إيه؟ من أم. وهم جابوها منين؟ هم فهموها كده، وهو بلا شك ان هذا الكلام لا يمكن الا ان يكون عن الرسول عليه الصلاه والسلام، مع ان هم ما راولناش مباشره ان دي اخوه من ايه؟ من ام. والايه اللي في اخر السوره اللي هي ايه؟ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد، فان كانت اثنتين فلهما ثلثان مما ترك وان كانوا اخوه رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين. فكلهم برضو اتفقوا على ان الاخوه دول يا اخوه اشقاء يا اخوه من ايه؟ من اب مثلا. فمثل هذا ده فهمهم لذلك، فلا بد من اعتماد مثل هذا الايه؟ الفهم. وكذلك مثلا ما نقول في القضاء، اعظم بقى اهميه من ذلك في اسماء الله وصفاته في القضاء والقدر في الايمان والكفر، مسائل لم يختلف فيها الصحابه، فهموا النصوص مثلا الجمع بينها، يعني كلهم اتفقوا على ان قول النبي عليه الصلاه والسلام مثلا لا أدخل الجنة قاطع رحم مثلا، أن هذا ليس تكفيرا لقاطع الرحم، لما أجمعوا على ذلك أنه إن مش هيدخل الجنة مش معناه أنه مخلد في النار مثلا إذا مات على إيه؟ على التوحيد. وغلبوا عليها حديث الشفاعة بخروج عصاة الموحدين، وقالوا أن حديث خروج عصاة الموحدين تدل على أن لا يدخل الجنة قاطع رحم معناها إيه؟ لا يدخل الجنة نمام معناها لا يدخل الجنة أول وأهلة أو لا يدخلها حين يدخلها لإيه؟ المؤمنون ونحو ذلك. فطالما انهم اجمعوا على عدم تكفير العصاة من المهم ما ناخدش بقى نفهم نقول انا بتمسك بالسنة واروح جاي واخد حاجة زي كده ويقول انا ان قاطع الرحم كافر وان النمام كافر ونحو ذلك او انه مخلد في النار ونحو ذلك. لابد ان نفهم كتاب السنة كما فهمها لي الصحابة رضي الله عنهم والخلفاء الراشدون على رأسهم. يعني يقول الصحابة لا مغفل لا ليس لها كلها إذا كانوا عليه إذا كان إجماع، إذا كانت سنة ماضية مستقرة إجماع عليها يبقى ده ما فيش نزاع طبعا، ده بقى حجة الإجماع. طريقة الصحابة فهم الكتاب والسنة إذا حدش خالفهم يبقى هي تعتمد، إذا أقوالهم بقى اللي ما عليهاش لا كتاب ولا سنة ولا قياس يعطضها هي دي اللي فيها خلاف. وبلا شك إن هو نادر جدا يكون هذا القول المجرد الله يقول أراد بمحدثات الأمور ما أحدث على غير قياس، على غير قياس أصل من أصول الدين، فأما ما كان مردودا إلى أصل من أصول الدين فليس بضلالة. بمعنى إيه؟ ما هيش بدعة ضلالة، محدثة عن مسائل حدثت مثلا على سبيل المثال تقاس عليها مسائل العول والرد مثلا في الوالد ما لهاش أصل من نص السنة لكن ردت إلى ما يشبهها ففعل الصحابة ذلك رضي الله تعالى عنهم، فكان هذا ليس بدعة محدثة. لكن البدعة المحدثة مثل العبادات المخترعة والعقائد الباطلة كبدعة الخوارج، بدعة المرجئة، بدعة المعتزلة، بدعة التشيع والرفض، بدعة الجبر، بدعة نفي القدر. قال الشيخ والحديث يدل على تفضيل الخلفاء الراشدين على من سواهم من الصحابة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فهؤلاء أفضل الناس بعد النبيين والمرسلين صلى الله عليهم، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، كما خص النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء من بين الصحابة باتباع سنتهم، فقد خص من بينهم أبا بكر وعمر في حديث حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر، حسنه الترمذي. وكان ابن عباس إذا سئل عن الأمر وكان في القرآن أخبر به، فإن لم يكن وكان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر به، فإن لم يكن فعن أبي بكر وعمر، فإن لم يكن قال فيه برأيه. وقال أبي بن كعب إن اقتصادا في سنة في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. ويثنى ابن مسعود اقتصاد في العبادة، يعني يعبد ربنا قليل بس هو ملتزم بالكتاب والسنة في سبيل الله، سبيل السنة الصحيحة، ملتزم في الطريق الحق، أفضل من واحد شديد الاجتهاد جدا في العبادة ولكنه على خلاف السنة. قال ابن عون ثلاث أحب لنفسي ولإخواني هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها. السنة علماء الأحاديث، الإنسان كلما تعلم الأحاديث كلما إيه؟ تعلم السنة وسأل عنها، والقرآن أن يتفهموه ويسألوا عنه ويدعوا الناس إلا من خير. تالتة إن هم يسيبوا بقى إيه كلام الناس إلا من خير. علقه عنه البخاري في الاعتصام ووصله محمد نصر المروزي ووصله أبو القاسم للكائي في كتاب السنة. وقال الأوزاعي خمس كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: لزوم الجماعة واتباع السنة وعمارة المسجد وتلاوة القرآن وجهاد في سبيل الله. اللهم اجعلنا من أهل ذلك. أقول هذا أستغفر الله.